نذكر في الشخص ما له وما عليه، ثم العبرة بما يغلب عليه. في العقيدة والتوحيد ما تبين لنا شيء من الانحراف بالنسبة للرجلين، أما بالنسبة أخرى فهذا مما لا ينجو منه إنسان أن يقع فيما يخالف غيره أو الأكثرين من علماء المسلمين. يبدو مما ينشر من أقوالهم هم يشتغلون بالسياسة، ونحن كدعاة إلى ما كان عليه السلف الصالح، سواء ما كان لا نؤيد الذين يشاركوننا في دعوتنا إلى الكتاب والسنة ثم يخالفوننا في اتباع منهج السلف الصالح في الرأي وفي الأسلوب. فنحن نختلف مع كثيرين من الدعاة الذين يلتقون معنا ولا يكونون بعيدين عنا في وجوب اتباع الكتاب والسنة، أو الأحزاب الأخرى الذين لا يهتمون بدعوتنا هذه إلا ربما لفظا ظاهرا. أما هو فلا، نحن مثلا نعرف الأخوان المسلمين منذ عشرات السنين، فهم من حيث الكلام يقول على الكتاب والسنة، لكن عملهم وصلوا إليها. أما الرجلان المشار إليهما آنفا فهما على الخلاف، من سلف صالح في دعوة الجماهير إلى الوقوف عند الكتاب والسنة، ومن ذلك عدم إثارة الجماهير على حكام المسلمين، وبخاصة في زمن ضعف الوازع الديني من عامة المسلمين.